بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، مع السؤال الثامن بعد المئة، مش كده يا جماعة؟ نعم. قال: ما دليل فتنة القبر ونعيمه أو عذابه من الكتاب؟ هذا السؤال يعتبر من التفصيل الذي ذكره في قضية الإيمان باليوم الآخر، وهو عبارة عن الإيمان بالموت وما بعده. فمن ضمن الأشياء التي هي تعتبر بعد الموت، وإن كانت قبل اليوم الآخر، لكنها بكل إنسان بحسبه تعتبر عنده هو اليوم الآخر، كما قيل: من مات فقد قامت قيامته. قال الله تعالى: كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. كلمة برزخ المراد بها الحياة البرزخية التي في القبر. طبعا خلي بالك، في بعض الفرق، وللأسف لا زال بعض اتباع هذه الفرق موجودون، ينكرون قضية الحياة البرزخية سواء كانت في نعيم أو في جحيم. فالآيات التي ساقها المؤلف ترد على هؤلاء، في آيات تعتبر صريحة في قضية ما يحدث للإنسان في قبره. لأن هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا: كيف يتكلم الإنسان في قبره ومن أبسط آثار الموت عدم النطق، ونحن لا نشاهد إنسان ينعم في قبره، أو لا نشاهد إنسان يعذب في قبره. وللأسف بعضهم يعني ظهر في الإعلام ويستدل، يقول: هذه صورة أو هذه جثة فرعون، وبعض من مات في عصره لا زالت موجودة ولا نرى ما شابه ذلك، فيستنكر هذه القضية. الآية هذه: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، صريحة، لأنه ذكر عذابين. قال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشية، هذا في القبر، مستمر في القبر. ثم قال: ويوم القيامة، أو يوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فذكر هذا العذاب الأول، ثم ذكر العذاب الثاني. قال: وقال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. التثبيت الأول المذكور في الحياة الدنيا، قال بعض العلماء: هذا عندما يوضع الإنسان في قبره، ذلك ما ذكره في حديث رواه الإمام أحمد وأبو داود عن البراء، حديث طويل مشهور، عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة بعض الأنصار، قال أثناء الحديث: فيأتيه ملكان شديدا الانتهار، فينهرانه ويجلسانه، فيقولان: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيقول: ربي الله وديني الإسلام. فيقولان: فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله. فيقولان: وما يدريك؟ فيقول: جاءنا بالبينات من ربنا فآمنت به وصدقته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وذلك قول الله، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. طيب أين في الحياة الدنيا وما يكون عن الموضوع؟ في القبر. يعني عندما تقبر الروح، يعني قبل قيام الساعة. لا يعني الآن إذا قبر الميت، القيامة قامت ولا لا زالت الحياة الدنيا؟ يعني بالنسبة لنا وبالنسبة له لم تقم الساعة بعد. فهذا هو المقصود من الآية كما فسرها النبي صلى الله عليه وسلم. لأن مثل في الحياة الدنيا سمعت يقولون يعني عند الغرة لم يستجب له الشيطان ويحاول يغري، فهنا في التثبيت الأول. لا فرق، ما في فرق، لأنه إذا عاين الموت خلاص أصبح ليس من أهل الدنيا، نفس الشيء. وكذلك في القبر، فيثبت عند السؤال كما قال سألوا لأخيكم التثبيت، فإنه الآن يسأل. في آية أخرى واضحة في الآية، آية آل فرعون واضحة في العذاب. طيب نريد آية في النعيم في القبر، ذلك في سورة ياسين في مؤمن آل ياسين الذي حكى الله عز وجل قصته، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، إلى أن قال قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أين قال هذا الكلام ونحن لازلنا في الدنيا؟ قال هذا الكلام وهو في القبر بعد أن توفاه الله عز وجل. قال ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون يعني في هذه الساعة، وهذا قبل أن تقوم الساعة. وقال تعالى سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، قال مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم، فمر في الدنيا ومر في القبر والعذاب العظيم في الآخرة، فهذا فيه دلالة أيضا على عذاب القبر. طيب نحن كيف نجيب على هذا الشخص الذي ينكر عذاب القبر ويقول لا نرى شيئا من هذا؟ نقول أن الحياة الأخروية لها قوانينها التي تختلف بها عن قوانين الدنيا، حتى هذا النطق الذي ذكر في الحديث نحن لا نعلم كيفيته، فإذا كان أنت الآن حياتك تختلف عن حياة البهائم، تختلف عن حياة النباتات، أنت ترى أكثر من حياة أمامك، فكل حياة تختلف عن الأخرى، أنت حي والبهائم حية والسباع حية والحشرات حية والنباتات حية، هذه كلها أحياء، الملائكة أحياء، الشياطين أحياء، وكل واحد له حياته الخاصة. فإذا كانت هذه عدة أنواع من الحياة أنت تراها أمامك وكل حياة تختلف عن الأخرى، فمن باب أولى أن تختلف حياة البرزخ عن الحياة في هذه الدنيا. فبالتالي ما تقول أننا ما نرى أن هذا يعذب وأن هذا ينعم، هذه الأشياء توكل إلى الله عز وجل. حتى الذي يعني يحرق عند بعض المعتقدات الهندوس وغيرهم، يحرق جثة الميت وتزر أو يحتفظ بها، يعني تزر في الرياح أو ترمى في البحار أو ما شابه ذلك، الله عز وجل أيضا يجعل في حقه قضية عذاب القبر وقضية السؤال وما شابه ذلك، لكن الكيفية نكلها إلى الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين أنكروا عذاب القبر هم الذين خلطوا بين قوانين الدنيا وقوانين الآخرة. نعم. أنا سمعت البرزة تعلق بأمر الروح. نعم. لا، في البرزخ أيضا الروح والجسد أيضا، لأنه ذكر أنواع من العذاب في القبر، يضرب بمرزبة ويسمع صريخه كل شيء إلا الثقلان، ويلتف في عنقه الشجاع الأقرع، وما هذه كلها في القبر. في القبر أيضا الجسد له نصيب من العذاب وله نصيب أيضا من النعيم. نفس الشيء نعم، حتى قضية عدم الدفن وشابه ذلك، يعني الآن في بشر يأكلون بشر أو السباع مثلا وما إلى ذلك، هذه هي قضية الأصل فيها أن تقول هذه حياة لها قوانينها التي لا نعلمها، ولكن كيفية هذا الأمر إلى الله تبارك وتعالى، وبهذا ننتبه. طيب ممكن ممكن يحدث احيانا الله عز وجل يظهر بعض ما في القبور ليتعظ الاحياء. نسأل الله يعافينا وإياكم. السؤال التاسع بعد المئة قال: ما دليل ذلك من السنة؟ الأحاديث الصحيحة في ذلك بلغت مبلغ التواتر، فمنها حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم أتاه ملكان فيقعدانه فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلى الله عليه وسلم؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال له: انظر إلى مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة. فيراهما جميعا، مقعده في النار ومقعده في الجنة. قال قتادة: وذكر لنا أنه يفسح في قبره، ثم رجع إلى حديث أنس قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ فيقول: لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال: لا دريت ولا تليت. ويضرب بمطارق من حديد ضربة فيصيح صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين. هذا أيضا دليل واضح في قضية عذاب القبر ونعيمه. قال: وحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وبقية الأحاديث تدل نفس دلالات هذه الأحاديث التي قرأناها. في مسألة في حديث ابن عمر، كون أن الإنسان يعرض عليه مقعده من الجنة، قال العلماء: هذا لا يؤدي إلى الأمن من مكر الله والقطع بأنه من أهل الجنة مباشرة، يعني ذلك لأنه وردت مقولة عن أبي بكر قال: لو أن رجل اليمنى داخل الجنة واليسرى خارجها ما أمنت مكر الله. فكيف يقال في هذا الحديث مع مقولة أبي بكر الصديق؟ لأن أبي بكر الصديق كلامه معناه في بعد أن يدخل الجنة تماما، وهذا الآن في قبره يعرض عليه مقعده من الجنة، فقال: لا يأمن من مكر الله أن يكون دخوله للجنة بعد شيء من العذاب أو فترة من العذاب يأخذها في النار عياذا بالله. فلهذا لا يأمن من مكر الله تبارك وتعالى. الحديث السؤال العاشر بعد المئة: ما دليل البعث من القبور؟ قول الله تعالى: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علمي شيئا. هذه الآية تجيب أو ترد على الذين ينكرون قضية البعث. وطبعا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أكثر الأشياء التي عرضه عليها المشركون بعد قضية التوحيد قضية البعث، حتى كان نعلم في سبب نزول الآية في سورة ياسين: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. يأتي أحدهم فيحمل عظما فيفتته أمام النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: كيف تقول أن هذا يبعث؟ كيف تقول أن هذا تعود إليه الحياة؟ وكثير من المشركين كانت قضيتهم في عدم الإيمان بالبعث، عدم الإيمان باليوم الآخر. فربنا تبارك وتعالى في آيات كثيرة يدل على هذه النوعية، وإلى يومك هذا يوجد من ينكر البعث. ففي هذه الآية دلل بدلالتين عقليتين، يقول: إذا كنت أنت لا تؤمن بالبعث فانظر أمامك ترى أن الله عز وجل يخلق الإنسان من العدم، وترى أن الله عز وجل يحيي الأرض بعد أن كانت ميتة لا حياة فيها. كون أن الله تبارك وتعالى يخلق أو يعيد خلق الإنسان، هذه في نظر العقل أنها أيسر بكثير من خلق الإنسان أول مرة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، فوربك لنحشرنهم والشياطين. ففي هذه الآية بيّن كيف أن الله عز وجل تدرج في خلق الإنسان وجعل خلقه في أطوار، ثم بعد ذلك يموت. فالذي أنشأه من النطفة أوليس بقادر على أن يعيده بعد ذلك مرة أخرى؟ الذي يرى الأرض بوارا لا حياة فيها تنزل عليها الأمطار فتهتز مخضرة بالنباتات وغيرها، فهذا هذان مثلان ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية ليدلل على إحياء الموتى. قال في آية الآية التي بعدها وقوله تعالى وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. كلمة أهون عليه قال العلماء ليس هذا في حق الله تبارك وتعالى، لأن الله لا يقال في حقه أن هذا شيء سهل وهذا شيء صعب، إنما هذا بحسب نظر العقل بحسب فكر الذهن أن الخلق الثاني أهون من الخلق الأول، أو نقول البعث أهون من الخلق الأول. ذلك بسبب أو لسببين. السبب الأول أن الإنسان عندما يخلق أول مرة يخلق من العدم، بينما عندما يعاد بعثه ليس من العدم، وإنما هو تجميع لجسده الذي تحلل. فلا شك أن تجميع شيء موجود أيسر من خلقه من العدم. السبب الثاني أن الإنسان عندما يخلق أول مرة يوجد على غير مثال سابق، صورتك التي أنت عليها الآن لم تكن موجودة قبل أن تخلق، فإذا مت الله عز وجل يعيد نفس الصورة السابقة التي كنت عليها، ولا شك أن هذه أيسر. فنحن نقول أن الإنسان يخلق من العدم على غير مثال سابق، ثم بعد ذلك يخلق من الجسد المتحلل على مثال سابق، فلا شك أن الخلق الثاني أهون وأيسر من الخلق الأول في نظر العقل، وإلا فكل شيء في حق الله عز وجل هين، فلا يقال هذا هين وهذا أهون، أو يقال هذا يسير وهذا صعب، إنما يقال الكل في قدرة الله تبارك وتعالى هين وسهل. نعم. وهذا هو الأعجب، أن الإنسان لا ينكر أن الله خلقه، فكيف ينكر أن الله قادر على إعادته؟ ولهذا الآية التي تلوتها قبل قليل أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا، هذه معروفة. قال بعد ذلك أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. كذلك يعني نفس المعنى المذكور في الآيات السابقة. لكن انتبه إلى قوله تعالى ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. كلمة الإنسان هنا ليست عامة، إنما المراد به الإنسان الذي ينكر قضية البعث، ويقول أإذا ما مت لسوف أخرج حيا. هو بحسب تفكيره الضعيف والفكر السخيف الذي عنده يقول لا يمكن أن أعود مرة ثانية إلى الحياة بعد أن تتحلل الجثة وتضيع بين الرمال أو غيرها. لكن ربنا يذكره بأنه خلقه أول مرة، فكيف لا يقدر على إعادته بعد أن يتحلل ويتفرق في الأرض. كذلك من الأدلة على البعث قوله تعالى في سورة الأحقاف: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. أنت ترى السماوات وما فيها من أفلاك، وترى الأرض وسعتها وما شابه ذلك، فلا شك أن خلق السماوات أعظم من إعادة خلق الإنسان مرة ثانية، وهذا شيء مشاهد. فالذي قدر على خلق هذه السماوات على اتساعها وعلى ضخامتها قادر على أن يعيد الإنسان مرة ثانية بعد مماته. نعم. أي لم يتعب أو لم يعجز. قال: وكثيرا ما يضرب الله تعالى لذلك مثلا بإحيائه الأرض بالماء فتصبح تهتز مقدرة بالنبات بعد موتها بالجذب إذ كانت قبل حامدة. وبذلك ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل في حديث العقيلي أو العقيلي الطويل حيث قال: ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا. هذا الرجل من العرب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبدأ يسأله أسئلة كثيرة، فمن ضمن أسئلته سأله عن قضية البعث، فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر ما يحدث في الآخرة وما يحدث في بعث الناس. قال العبارة، كان المفترض أن يبدأ المؤلف عبارة قبل هذه حتى تفهم: فأرسل ربك السماء تهضب من عند العرش، ولعمر إلهك ما تدع على ظهرها من مصرع قتيل ولا مدفن ميت إلا شقت عنه القبر. الأموات سواء كانوا مدفونين أو على ظهر الأرض، هذه الأمطار التي يصيبها الله عز وجل عليهم، قال: حتى تخلفه من قبل رأسه. هذا قال تشبيه بالنبات أو الزرع الذي يحش ثم ينبت مرة أخرى. عندك أنواع من الزروع زي البرسيم مثلا تحشه فينبت بعد ذلك، هكذا ينبت أو تنبت أجساد الناس بهذه السماء أو هذه الماء التي يرسلها الله عز وجل على هؤلاء الموتى. قال: حتى تخلفه من قبل رأسه فيستوي جالسا يقول ربك مهيم، أي ما الأمر، ما شأنك، على أي شيء كنت، أي ما أمرك وما شأنك. معناها يسأله عما كان منه في الدنيا لما كان منه، يقول ربي أمس اليوم لعهده بالحياة يحسبه حديثا بأهله. يعني يأتي شعور لهذا الميت بأنه كان حيا البارحة أمس أو اليوم، فيقول أمس اليوم كأنه متردد، كما قال أهل الكهف: لبثنا يوما أو بعض يوم، وذلك لعدم إحساسه بالفترة التي قضاها في قبره. قلت: يا رسول الله، كيف يجمعنا بعدما تمزقنا الرياح والبلا والسباع؟ قال: أنبئك بمثل ذلك في آلاء الله. الأرض أشرفت عليها وهي مدرة بالية فقلت لا تحيا أبدا، فأرسل الله عليها السماء فلم تلبث عنها إلا أياما حتى أشرفت عليها فإذا هي مشربة واحدة. ولعمر إلهك لهو أقدر على أن يجمعكم من الماء على أن يجمع نبات الأرض فتخرجون من الأصواء من مصارعكم. الأصواء قال معناها القبور، لعل الحديث في هذا وضع. الحديث رجعت إليه في بعض الكتب، رواه الإمام أحمد حوالي 3 صفحات، وكلها هذا العقيل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن المؤلف اختلس هذا الجزء. وهي مدرة بالية، أو فهي مشربة واحدة، تقصد مشربة واحدة يقصد بها أنها من حيث أتيتها تستطيع أن تشرب لكثرة الماء الذي فيها. لا سمع. وفي رواية حديث نحن لم نقرأه، قالوا حديث أبي أيوب خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقد وجبت الشمس فسمع صوتا فقال يهود تعذب في قبورها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمع أصوات الناس ما يسمعها، كما قال أبطت السماء وحق لها أن تأطف ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك ساجد أو راكع، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لكن سبحان الله قرأت في بعض الكتب قضية يسمعه كل شيء إلا الثقلين. قال كما أن البصر يرى إلى مكان محدود، كذلك السمع يسمع إلى قدر محدود من السمع، أو زبزبات صوتية بارتفاع معين. الصوت إذا ضعف جدا أنت لن تسمعه. قال وكذلك إذا تجاوز المدى الذي تسمعه أنت من الارتفاع فإنك لا تسمعه. قال البهائم عندها القدرة على سماع الذبذبات الصوتية أعلى من الإنسان بأضعاف مضاعفة، وهذا الصوت الذي يصدر من القبور أو من أصحاب القبور المعذبين أعلى من قدرة الإنسان على السمع بأضعاف، ولهذا كانت البهائم تسمع والإنسان لا يسمع لأنه ليس في حدوده. فالعقل له حد، والبصر له حد، والسمع له حد، وكل حاسة لها حد معين. أنت كذلك لاحظ مثلا قضية الشم، يعني الله يكرمكم الكلب أو القطو مثلا يشم الأكل الذي يناسبه من مسافات بعيدة، وأنت لا تشم إلا مسافة قريبة. فهكذا السمع وهكذا البصر. فقال لي لأن الأصوات التي تصدر عن القبور أعلى من النسبة التي يستطيع الإنسان أن يسمع منها فإنه لا يسمعها، سواء كان عند القبر أو بعيد أو قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم شو قال؟ يسمعه كل شيء إلا الثقلين، أو يسمعه كل من يليه إلا الثقلين، لأنهم ليس في قدرتهم ذلك. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه قال ولو سمعه الإنسان لصعق في بعض الروايات، ولو سمعه لصعق أو لصعق، معناه يغمى عليه لشدة الصوت. واحد من الباحثين أيضا في يبحث في علوم الأرض ما شابه ذلك، فقال أريد أن أحفر شوف أين يوصل الحفر، يوصل لإيش في الأخير؟ أيوة. فحفر نسيت ما أدري كم ألف قدم، ظل يحفر، وجاب معه سماعات وما إلى ذلك، فحط حتى يسمع ماذا يوجد تحت الأرض، فسمع أصواتا مهولة، ما أدري هو مات ولا حيا، المهم الأصوات سجلت، وبعد ذلك عاد إلى مكانه أو أعيد إلى مكانه إن كان قد مات. فالإنسان ربنا تبارك وتعالى جعل له قدرات معينة إن التزم بها وإلا يهلك. نعم. طيب قال الحديث 11 بعد 100، ما حكم من كذب بالبعث فهو كافر بالله عز وجل وبكتبه ورسله؟ قال الله تعالى وقال الذين كفروا أإذا كنا ترابا وآباؤنا أإنا لمخرجون. وقال تعالى وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد. أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مش نعم. وقال تعالى زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. هذا المكذب بالبعث يعتبر كافر بالله وبالرسل وبالكتب وبالملائكة؟ ذلك لأن العلم باليوم الآخر تخبر به الرسل، فإذا كذب بالبعث كأنه كذب الرسل المخبرين، لهذا كفر بالرسل. ويوجد هذا في الكتب فكأنه كفر بالكتب كذلك. الملائكة لها أدوار في اليوم الآخر، بدءا من النفخ في الصور إلى خزنة الجنة وخزنة النار وما إلى ذلك. فإذا كذب باليوم الآخر كذب بهذه الملائكة، وبهذا يكون كفر بالملائكة أيضا، وهذا يؤدي إلى كفره بالله عز وجل. وأيضا يكفر بالملائكة من طريق آخر، الملائكة لها أدوار في اليوم الآخر، بدءا من النفخ في الصور إلى خزنة الجنة وخزنة النار وما إلى ذلك. فإذا كذب باليوم الآخر كذب بهذه الملائكة، وبهذا يكون كفر بالملائكة أيضا، وهذا يؤدي إلى كفره بالله عز وجل. وأيضا يكفر بالملائكة من طريق آخر، أن الملائكة هي التي أخبرت الرسل بهذا الأمر، فيكون كفر بأركان الإيمان الخمسة اللي هي الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. قال: وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك، وشتمني ولم يكن له ذلك، فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني، وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد، لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد. لكن انتبه إلى قوله كذبني، وقال وشتمني، فقال في قضية إنكار البعث أنه كذب الله عز وجل، وهذا أمر عظيم جدا. يعني كون أنه الله عز وجل يخبر ويقول للإنسان أنك ستبعث ويقول كذب، التكذيب جاء من أي ناحية؟ الأصل فيه مفترض أن يصدق ولو لم يأتي خبر، ذلك لأنه يرى قضية الخلق أول مرة، فلهذا علل في الحديث قال لن يعيدني كما بدأني. انتبه إلى كلمة كما بدأني، وهو أنت أقررت في بنفسك قل كما بدأني، فكيف تقول لن يعيدني؟ وهذا تكذيب للواقع أصلا، تكذب نفسه يعني يكذب نفسه. قال: وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته، وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا، وهذا يعتبر من الشك، كون أنه ينسب إلى الله تبارك وتعالى الولد أو ينسب إليه الشريك. السؤال الثاني عشر بعد المئة قال: ما دليل النفخ في الصور وكم نفخات ينفخ فيه؟ ثم العلماء اختلفوا على قولين، بعضهم قال نفختين وبعضهم قال ثلاث نفخات، ذلك بحسب اختلافهم في آيتين في القرآن هو بدأ بهما. فقال: قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه قال فيها فصعق. الآية الثانية قال: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. فإذا كان المراد بالفزع هو الصعق فيكون نفختان فقط وليس الثلاث، وإذا كان الفزع غير الصعق، الفزع معناه لا يقتضي أن يكون هناك موت، والصعق هو الذي يقتضي أن يكون بعده موت، فبهذا تكون ثلاث نفخات. قال: فمن فسر الفزع في هذه الآية بالصعق فهي النفخة الأولى المذكورة في آية الزمر، ويؤيده حديث مسلم وفيه: ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا. الليت هو صفحة العنق. أصغى معناها أمال، يعني أمال صفحة ورفع صفحة أخرى، يعني كناية عن أنه بعد هذا السمع سيميل إلى إحدى جهتيه ويسقط ميتا. قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني يصلح الحوض أو يطينه. طبعا هذا النقص فيه، وبداية يعني العبارات التي قبل هذا الحديث، الناس حياتهم طبيعية، يبيعون ويشترون، الذي في مزرعته في مزرعته، والذي في مصنعه في مصنعه، والذي في بيته في بيته، فيفاجأ بهذه النفخة. فقال: أول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، يعني مع الإبل، فمباشرة يميل إلى إحدى صفحتيه ويخر صريعا ميتا. قال: فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله، أو قال ينزل الله مطرا، هذا يوافق الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، كأنه الطل أو قال الظل، طبعا الرواية الصحيحة هي الطل، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وفي رواية أخرى أن أبا هريرة راوي الحديث سئل كم بين النفختين، هو قال 40، قالوا 40 يوما قال أبيته، قالوا 40 شهرا قال أبيته، قالوا 40 سنة قال أبيته. العلماء اختلفوا في تفسير هذه العبارة أبيته، هل هو يعلم ولكن أبى أن يخبر، أم أبيت معناها أنه أبى أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأربعين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عندما قال هذا الحديث كم بين النفختين، قال بينهما 40. فأبو هريرة العلماء قالوا الراجح أنه قال أبيت معناها أبى أن يخبر بحقيقة المدة، قال لأن هذا ليس من العلم الذي يجب أن يبلغ، ولا يضر الجهل به، وهو أخبر عن نفسه رضي الله عنه قال: أخذت من النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين، أما أحدهما فبثثته في الناس، وأما الآخر فلو تكلمت به لقطع هذا، أو لقيل يعني كفر أبو هريرة، أو شيء من هذه العبارات الشديدة. فالذي يحدث أن النفخة الأولى يموت كل الخلائق، تموت عند سماعها، ينزل الله مطرا، بهذا المطر تنبت أجساد الناس، أو تنبت كذلك أجساد الخلائق، ثم تنفخ النفخة الثانية تعاد الأرواح، وبعد ذلك يكون الحشر والنشر. أي طبعا هذا على شرار الخلق، صحيح، هذه النفخة على شرار الخلق. القرآن ما ينكر الله في الأرض. بس قبل هذا نحن ذكرنا في علامات الساعة الكبرى أنه تأتي ريح فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى على الأرض إلا شرار الخلق. وهذا صاحب الشرار الخلق، نعم، صاحب الحوق هذا، نعم. قال: ومن فسر الفزع بدون الصعق فهي نفخة ثالثة متقدمة على نفختين، كما ذكرنا قبل قليل، إذا كان الفزع غير الصعق فالنفخة الأولى تعتبر تنبيه وليس فيها موت، النفخة الثانية تموت الخلائق كلها إلا من شاء الله. ذكر أن ميكائيل، جبرائيل، إسرافيل هم من المستثنون في هذه الآية، إلا من شاء الله. ثم ينفخ النفخة الثالثة وبها تعاد الأرواح. طبعا هذا كل واحد يموت مفردا بعد الصعقة، اللي هو ميكائيل وإسرافيل، ملك الموت، نعم. آخر شيء ملك الموت يموت، ملك الموت هو الرابع الذي ما ذكرته، تبقى عندك ملك الموت وجبريل وإسرافيل ميكائيل، هم المستثنون في هذه الآية. قال: فإن فيه ذكر ثلاث نفخات، نفخة الفزع، ونفخة الصعق، ونفخة القيام، لرب العالمين. السؤال الثالث عشر بعد المئة، سؤال في هذا ولا خلاص؟ أنت النفخ هذا فهمت أنه بعد كل بعد ما ينتهي كل العلامات تخلص. طيب نعم. قلنا الصعق نفخ شديدة كل من يسمعها يموت، لكن الفزع إخاف، مجرد إخافة فقط أو تنبيه وليس فيها موت. في الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة في سؤال ولا؟ طيب قال السؤال الثالث عشر بعد المئة، كيف صفة الحشر من الكتاب؟ قال في صفته آيات كثيرة، منها قوله تعالى ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة، وقوله تعالى وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. خلي بالك، عايزك تتخيل الموقف الآن. بعد النفخ، النفخة الأولى ماتت الخلائق، النفخة الثانية بين النفختين حصل قضية إنبات الأجساد وتجميعها بعد ما ماتت، تم التجميع وعادت الأجساد. وبهذه المناسبة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الحديث قال إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا أبدا، منه يركب يوم القيامة. قيل ما هو يا رسول الله، أو أي عظم هو يا رسول الله؟ قال عجب الذنب، عجب الذنب. وفي حديث آخر كل ابن آدم يأكل التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وهذا ما يكون في مؤخرة الظهر، يبقى نعم، فيجمع منه جسد الإنسان مرة ثانية. فبين النفختين يحدث هذا الأمر، ثم إذا نفخ النفخة الثانية قامت الخلائق وبدأ موضوع الحشر، وفيه يركب. يعني هذا يبقى بعد ذلك كل كما انظر ما حدث لإبراهيم عليه السلام، قال أو لم تؤمن؟ قال بلى وربي ولكن ليطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم ادعهن يأتينك سعيا. إبراهيم عليه السلام شاهد قضية تجميع جسد وزع، قيل أنه أتى بعدد من الطيور، فخذ أربعة من أخذ أربعة من الطيور مختلفة فذبحها، ثم بعد ذلك مزقها وخلط ريشها وخلط أرجلها وخلط عظامها وخلط لحمها وجعلها كوما واحدة، ثم أخذها وجعل يوزعها. القارئ للآية تخيل أنه وزعها في أربع جبال، لا، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ما ذكر كم جبل، لكن الناس أذهانهم ترتبط بأربع طيور، فمعناها وزع على أربع جبال، لا، على جبال مكة كلها. فأخذ وزعها على الجبال وبقيت معه الرؤوس الأربع، يا هدهد يرى كل شيء يتعلق بالهدهد يأتي يتركب في الرأس، يا طاووس ينادي عليه فيرى كل شيء يتعلق بالطاووس يأتي فيتركب عند الرأس، وهكذا بقية الطيور. هكذا تماما يحدث عندما يريد الله عز وجل أن يعيد الأموات، أن تتجمع كل الأجساد أو كل جسد، يتجمع كل ما يتعلق به عند عجب الذنب هذا، فيقوم إنسانا سويا كما بين في الحديث، فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى. هذا الأمر بعد ما يحدث تأتي قضية الحشر. الآن الناس فين مدفونين؟ موزعين، الآن يساقون إلى أرض المحشر، وهذا هو الحشر. قضية تجميع الناس في أرض المحشر التي يسمى على ذلك الموقف، هذه المسألة تسمى بالحشر، يريد هنا أن يبين من خلال الآيات كيف يتم هذا الأمر أو كيف يكون حال الناس في هذا الأمر. فقال ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. قال الآية الأولى ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، كل إنسان يبعث لخاصة نفسه، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. وقوله تعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا، هذا وصف لحال المتقين وحال الفاجرين. شوف العبارة وفدا، وكلمة وفد دائما لا تستخدم إلا في حال التكريم، ولهذا معروف وصل فلان ابن فلان والوفد المرافق له. وكذلك مثلا يقول صلى الله عليه وسلم في السنة التاسعة وما بعدها، فكانت الوفود تأتي للإسلام. فهذا معناها أن أهل التقوى يحشرون في حالة من الإكرام كما سيأتي في كيفية صفة الحشر في السنة الأحاديث النبوية، وأن الكفر يحشرون في حالة تدل على الذلة والمهانة، لأنه قال وردا، وكلمة ورد تستخدم في الإبل عندما تأتي لتشرب، فكيف شبه أو كيف وصف المتقين بالوفد ووصف الكافرين بالورد، كالإبل العقاش التي ترد الماء، يعني الوفد الحاجة المكرمة. أي نعم، وهذه مهانة. قال وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. إذا الناس يحشرون على ثلاثة أصناف، السابقون هؤلاء الأوائل أصحاب اليمين يلونهم الكفرة والفجرة، هؤلاء هم الصنف الثالث. وقوله تعالى يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا. هنا يتكلم عن كيفية مشيهم، لا يوجد لا يصدر منهم صوت كما شرح وقال وهو نقل الأقدام إلى المحشر كأخفاف الإبل. الآن الجمل لما يضع خفه ويرفعه لا يسمع له صوت، هكذا هدوء تام والناس في طريقهم إلى أرض المحشر، لا كلام ولا أصوات، حتى أصوات المشي لا توجد كأخفاف الإبل فلا تسمع إلا همسا. قال وقوله تعالى ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم. هذا وصف لحال الكفار، أن الإنسان يحشر وهو يمشي على وجهه عياذا بالله. نقرأ كيفية صفة الحشر من السنة، السؤال 14 بعد 100. قال النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس على 3 طرائق، راغبين راهبين، واثنان على بعير، وثلاثة على بعير، وأربعة على بعير، وعشرة على بعير، وتحشر بقيتهم النار، أو وتحشر بقيتهم النار، تقيل معهم حيث قالوا، وتصبح معهم حيث أصبحوا، وتمسي معهم حيث أمسوا. هؤلاء الراكبين مكرمون ولكن كل على حسب درجته، فالذي يركب على بعير لوحده أو يركب معه آخر لا شك أنه أفضل من الذي يركب مع 3 أو 3 على بعير أو 4 على بعير أو 10 على بعير ويمشوا إلى أرض المحشر. قالوا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجهه يوم القيامة؟ الآن أنت تمشي كيف؟ لولا ما يسمى بالجاذبية وما شابه ذلك بقدرة الله عز وجل أنت مشيت، وقال صلى الله عليه وسلم إنكم محشورون حفاة عراة غرلا، وحط النقطة في مكان الراء نقطة الغين، كما بدأنا أول خلق نعيده، إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم. فالناس يحشرون حفاة عراة غرلا. وقالت عائشة رضي الله عنها في ذلك يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال الأمر أشد من أن يهمهم ذلك أو يهمهم ذلك. معناها الآن هم مشغولون في أمر آخر لا يهمهم هذا الحال الذي هم فيه. وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، قال العلماء لأنه أول من كسى الكعبة، فالجزاء من جنس العمل. بعضهم يسأل يقول كيف يكسى إبراهيم عليه السلام قبل نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أفضل، أعني النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم. فأجاب بعض أهل العلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يبعث بثيابه، أما الذي يحشر عاريا هو الذي يحتاج إلى كساء. فإبراهيم عليه السلام أول من يكسى لأنه في حاجة إلى كساء، أما النبي صلى الله عليه وسلم فهو يحشر بثيابه، يحشر بكفنه عليه الصلاة والسلام. فاتنا أن نتحدث عن أرض المحشر التي يحشر الناس إليها. فالمولى تبارك وتعالى ذكر ذلك في الكتاب يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات. المؤلف ما تعرض لهذا الموضوع، ولكن أحببنا أن نبين أن الناس يحشرون إلى أرض غير هذه الأرض. بعض أهل العلم يرى أنها أرض مخلوقة جديدة خلاف هذه الأرض التي نحن عليها، وصفتها أنها بيضاء مائلة إلى الحمرة، وأنها ليس فيها جبال ولا وعور ولا ما شابه ذلك، إنما هي أرض مستوية مسطحة ولم تسفك فيها دماء ولم يفعل فيها شيء من المحرمات. هذه الأرض اختلف العلماء فيها، بعضهم قال هي أرض جديدة كما ذكر وهذا ظاهر الآية، وبعض المفسرين يرى أنها هي أرضنا هذه ولكنها تسوى، تبدل من حيث الصفة لا من حيث الذات، يعني هي الأرض ذاتها ولكن تبدل الصفات التي هي عليها الآن، فتصبح أرض تتغير لونها ويتغير كل ما عليها، فيحشر الناس في ذلك. ومن هذا الباب جاء يهودي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث في مسلم، قال يا محمد، وكان ثوبان راوي الحديث واقفا، فلما سمعه يقول يا محمد وكزه وكزة شديدة كاد أن يصرع منها، قال لما لا تقول يا رسول الله؟ قال إنما أسميه باسمه الذي سماه به أهله. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهلي سموني محمدا. قال يا محمد أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم على الجسر، وفي رواية في الظلمة دون الجسر، الجسر الذي يضرب على متن جهنم، في رواية قال في الظلمة دون الجسر. واليهودي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أسئلة كثيرة، وكان لوقاحته النبي صلى الله عليه وسلم يقول له هل ينفعك ذلك إن أجبتك؟ يقول أسمع بأذنية. فسأله كذلك عن كيف يشبه الولد أباه أو أمه من حيث الشبه، وكيف يخرج الولد ذكر أو أنثى، منهم أسئلة أخرى هذا ليس مجال ذكرها. فالمقصود أن أرض المحشر